بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. طيب نرجع للمصطلح بارك الله فيكم. طيب عندنا هذا الحديث بارك الله فيكم, يعني احنا طبعا سنأتي بمثالين فقط, هذا المثال الذي ما فيه خلاف على الراوي, وسنأتي بمثال في الغد بإذن الله عز وجل الخلاف على الراوي, وبعدها نكون انتهينا من دراسة الأسانيد. يبقى معنى التطبيق, كل مرة سنأخذ حديث نأخذه من سند الترمذي بسنده فنقول خرج إن هذا الحديث يحكم عليه. المقصود الوصول, يعني الآن نحن الآن عرفنا كيف نصيغ الترجمة صياغة صحيحة, وكيف نصوغ الحديث صياغة ماذا صحيحة, وكيف الوصول للحكم على الحديث إذا لم يكن فيه خلاف أو فيه خلاف. تصورنا هذه المسألة, ما بقي إلا بعد ذلك التطبيق. نعطي أخ يعني حديث في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجه أو في سنن الترمذي تجعله أصلا ثم تخرج الحديث عليه. مثل هذا الآن عندنا الحديث هذا, نريد أن ندرس ماذا حديثا في سنن من الترمذي, نريد أن ندرس حديثا في سنن ماذا الترمذي. أخذنا حديث باب الطهارة, باب المياه, باب الصلاة, باب الجنايات, أخذنا حديث من سنن ماذا الإمام الترمذي عليه رحمة الله, فذكرناه بإسناده, ذكرنا ماذا بإسناده, فنحتاج إلى تخريجه, ثم بعد ذلك نحتاج إلى أن ندرس ماذا إسناده, وذلك بدراسة يعني ماذا يعني ماذا كذلك يعني ماذا بالنظر في رواته, النظر ماذا في رواته, ثم بعد ذلك ماذا المصادر الذي ذكرت عن هؤلاء الرواة, وهكذا أيضا بعد ذلك بيان حكم هذا الحديث. فلك طرق, أولا الحديث, تقول الحديث في سنن الترمذي أو تقول حتى في البخاري ما في إشكال, حديث في البخاري في سنن الترمذي في سنن ابن ماجه في سنن الإمام النسائي تجعله أصلا, تجعله أصلا. لهذا لما ترجع للتلخيص الحبير وترجع إلى نصب الراية تجده يصدر الباب بحديث, ثم بعد ذلك يقول أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان إلى آخره. قد يذكر يعني ما يتعلق بالمتابع, وقد يذكر ما يتعلق بالشاهد الذي هو من حديث صحابي آخر, أحيانا قد يذكر لك متابعات فقط, وأحيانا قد يذكر لك المتابعات مع الشواهد وهو من حديث صحابي آخر, ورد من حديث صحابي آخر. فعندنا هذا الحديث في سنن ماذا الإمام الترمذي الذي يقول حدثنا محمد ابن مرزوق البصري قال حدثنا حاتم ابن ميمون أبو سهل عن ثابت وهو البناني أبو أسلم عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوبه 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. عندك هذا الحديث, تحتاج أن تخرج هذا الحديث, تحتاج أن تخرج هذا الحديث ثم تدرس إسناد هذا الحديث بالرجوع إلى تراجم رواة هذا الحديث, دراسة إسناد الحديث. قال لك ادرس الإسناد, الإسناد مقصود به الرجال, المقصود به ماذا الرجال. وعند التخريج مر معنا أن عندنا ماذا صياغة, يعني ماذا صياغة تخريج الحديث لابد أن تكون صياغة صحيحة, لابد أن تكون صياغة صحيحة. وقلنا أن الصياغة الصحيحة أولا تبدأ فيما يتعلق ب يعني في من أخرج هذا الحديث, تبدأ بما هو إما أعلى زمنا وإما أعلى رتبة, يعني كان يكون عندك ماذا ابن عدي أعلى رتبة أو أعلى سنا, لابد من هذا الترتيب, وتبدأ بعد كما مر معنا فيما يتعلق بصياغة يعني الحديث الصياغة الصحيحة, تقول أخرج ابن عدي. إذا كان عندك من هو يعني أعلى سنا أو رتبة من ابن عدي ما يصلح من حيث الصياغة الصحيحة, لكن من حيث الإجمال عموما يصلح, لكن الصياغة الصحيحة أن تقدم من هو مقدم في الرتبة, يعني من حيث العلم ومن حيث السن ومن حيث ربما ماذا كذلك يعني التقدم في الزمن, كما لو كان عندك مثلا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي مر معنا أنك تأتي أول البخاري ثم مسلم, هكذا تأتي به هذه التخريجات على هذه المراتب. هذه صياغة الإسناد الصحيحة, الصياغة الصحيحة للحديث. فتقول هذا الحديث يعني ترجع للمصادر, تقول هذا الحديث أخرج ابن عدي أين في الكامل, تذكر المرجع, تذكر ماذا المرجع, وتقول أخرج ابن حبان أيضا في كتاب المجروحين وتذكر أيضا المرجع, وهكذا تقول الإمام البيهقي أيضا في الشعب, شعب الإيمان, وتذكر أيضا ماذا المرجع. ثم بعد ذلك تقول هؤلاء الثلاثة ابن حبان وابن عدي والبيهقي كلهم من طريق محمد بن مرزوق, من طريق محمد ماذا بن مرزوق, بمعنى أنهم ماذا يعني شاركوا الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الراوي، أي كلهم ساقوا، تقول أخرجوا فلان وفلان وفلان، كلهم من طريق من؟ محمد ابن مرزوق. ثم بعد ذلك إذا كان في راوي آخر سيشارك أيضا محمد ابن مرزوق البصري، البصري في حاتم ابن ميمون، فرأيت أن الحديث مثلا عند أبي يعلى من غير طريق ماذا؟ من غير طريق محمد ابن مرزوق، وإنما هو من طريق راوي آخر. ماذا تقول؟ تقول وأخرجه، ما تقول و، تأتي ماذا بالواو في الأول، مر معنا ابن عدي وابن حبان والبيهقي، ما تقول وأخرجوا البيهقي وأخرجوا ابن حبان، لا، يعني هذا ما هو من حسن ماذا صياغة ماذا الحديث من حيث ماذا التخريج، عند صياغة الحديث من حيث التخريج كما قلنا تأتي بمن هو أعلى رتبة أو منزلة أو من حيث العلم أو السن، ثم تأتي بالذي بعده، فتقول الأول، أول ما تأتي الأول تقول أخرجه، ثم بعد ذلك و، تأتي بالواو، ما تقول وأخرجه وأخرجه، هذا مر معنا من حسن صياغة ماذا الإسناد. فإذا كان لهذا الحديث ماذا طريق أخرى فيها راوي آخر يشارك محمد بن مرزوق، يشارك محمد ماذا بن مرزوق في من؟ في حاتم بن ميمون، مثل أبو يعلى، أبو يعلى الآن في المسند أخرج هذا ماذا الحديث، وهكذا أيضا الخطيب في تاريخه من طريق من؟ من طريق أبي الربيع الزهراني، من طريق أبي الربيع ماذا الزهراني. ثم بعد ذلك تقول كلاهما من؟ كلاهما يعني محمد بن مرزوق وكذلك يعني أبو الربيع ماذا الزهراني، كلاهما عن من؟ عن حاتم ابن ميمون به، ما معنى به؟ أي بإسناد الترمذي، بإسناد ماذا الترمذي، تقول به اكتفاء، أي بمعنى به، أي بإسناد الترمذي، وهو إسناد الترمذي من بعده، بعده ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذا الآن يعني طريقة ماذا صيغة ماذا صياغة التخريج الصحيح، صياغة التخريج ماذا الصحيح كما قلنا تصدر الحديث أولا إما في البخاري أو في مسلم تجعله أصلا، ثم بعد ذلك تنظر من خرج هذا الحديث، من خرج هذا الحديث تقول أول من تأتي به لابد أن يكون أعلى رتبة أو كذلك يعني ماذا يعني سنا أو كذلك يعني ماذا من حيث ماذا الأقدمية، فتأتي بالأول وهكذا ترتب على هذا الترتيب. ابن عدي أعظم شأنا من ابن حبان، وابن حبان أعظم شأنا من البيهقي، وهكذا من حيث السن، فذكروا من طريق هذا الراوي. ثم بعد ذلك أيضا أخرج هذا الحديث من طريق أبي يعلى، ومن طريق كذلك يعني ماذا الخطيب في تاريخه أخرجوه من طريق آخر، فتقول وأخرجه، ما تقول وماذا وأبو يعلى، لأنه في إسناد آخر الآن، في إسناد آخر وفي راوي ماذا آخر، فتقول وأخرجه أيضا ماذا أبو يعلى، والخطيب في تاريخه من طريق أبي الربيع الزهراني، كلاهما أبو الربيع الزهراني ومحمد بن مرزوق عن من؟ عن ميمون، عن حاتم ابن ميمون، فيقول عن حاتم ماذا ابن ميمون به، أي بماذا؟ أي بإسناد الترمذي، واصل الإسناد يعني عن يعني ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى آخره. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريج الحديث، هذا يسمى التخريج للحديث الذي صدرت به ماذا الباب، وهذا يصنعه من؟ كما قلنا صاحب نصب الراية الزيلعي. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص ماذا الحبير يأتي بالحديث أول، يأتي يذكر الحديث في يعني أصل الورقة في أعلى الورقة، ثم بعد ذلك يأتي بمن خرج هذا الحديث، يكون على هذا التخريج، فيكون على هذا ماذا التخريج. وأحيان قد يكون التخريج موسع، قد تختصر أنت، أحيان قد يكون ذكر غير واحد من هؤلاء، يعني أكثر من هؤلاء، فلك أن تذكر ماذا كل هذا. فذكروه قال أبو الربيع عن حاتم بن ميمون به بلفظ متقارب، يعني بلفظ ماذا متقارب، أي أبو الربيع، وكذلك يعني محمد بن مرزوق عن حاتم بألفاظ متقاربة، بألفاظ ماذا متقاربة. ثم بعد ذلك تأتي إلى ما يتعلق بدراسة ماذا الإسناد، تريد أن تدرس بعد ما خرجت الحديث الآن، خرجت بهذه الصياغة المناسبة، تأتي تدرس ماذا إسناد الحديث، تبدأ بمن؟ تبدأ بأول راوي، وهو شيخ من؟ الترمذي رحمه الله تعالى، محمد بن مرزوق. ومر معنا كيف تصوغ ترجمة الراوي، مر معنا كيف تصوغ ترجمة ماذا الراوي، احنا ما نريد نخططها نزيد كذا، لكن ذكرناها كذا، محمد بن مرزوق، تريد أن تدرس حال محمد بن مرزوق، مر معنا أنك تذكر ماذا باسمه الرباعي أو الثلاثي، مع الكنية، مع اللقب، مع البلد، مع التلاميذ، مع المشايخ، مع كذلك يعني ماذا الوفاة هكذا هذه المعلومات كلها تفيد، لأنه أحيانا قد يشتبه محمد بن مرزوق بمحمد بن مرزوق آخر، لكن لما تذكر بهذه النسبة كاملة باعتبار نسبه ولقبه وبلده وتلاميذه ومشايخه لا يبقى بعد ذلك ماذا؟ إشكال. ثم بعد ذلك تنظر أقوال العلماء فيه بعد أن ذكرته كاملا، ذكرت نسبه مع لقبه مع الكنية مع اسمه الرباعي مع البلد، بعد ذلك أيوة كذلك يعني ماذا تذكر من روى عنه، وأيضا هو روى عن من؟ هو روى عن حاتم يعني ماذا بن ميمون كما مر معنا، وعنه من يعني ماذا مسلم إلى آخره، يعني ذكروا ماذا هذا الحديث عنه. فهو روى عن أبي عامر العقدي، عندنا العقدي العقدي عن أبي عامر العقدي، وعنه أي من الرواة ماذا عنه يعني حاتم بن ميمون، وعنه مسلم إلى آخره. فتذكر تلاميذه وتذكر مشايخه ولو كثرت، وهذا أين تجد التلاميذ والمشايخ مر معنا؟ قلنا في تهذيب الكمال تجد التلاميذ، إذا كان من أصحاب الأمهات الست أين تجد تلاميذ هذا الراوي ومشايخ هذا الراوي؟ ترجع إلى تهذيب الكمال، فإنه يستطرد في ذكر التلاميذ والمشايخ. ماذا تستفيد؟ تستفيد منهم، لأنه أحيانا قد يكون روى عنه أكثر من ثلاثة وأربعة، فهذا ينفعه فيما يتعلق برفع جهالتي العينية إذا كنت يعني ماذا يعني تحقق هذا ماذا الحديث. فذكر التلاميذ وذكر المشايخ هذا مفيد، يدل على أن الراوي معروف. أما إذا لم تذكر لا تلميذا ولا شيخا هذا الراوي يبقى في حيز الجهالة. ففائدة يعني ذكر يعني ماذا هذا الراوي باسم الرباعي، النسبة، اللقب، الكنية، البلد، تاريخ الوفاة، التلاميذ، مشايخ، حتى تعرف به تعريف كامل. ثم بعد ذلك تنظر أقاويل العلماء فيه، تنظر أقاويل العلماء ماذا فيه، فتقول هذا الراوي وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وقال أبو حاتم هو الرازي المعروف المتشدد صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات، ما نقول وثق ابن حبان، نقول ذكر ابن حبان في الثقات، لأن هذا الكتاب ما ألف على أنه يوثق فيه وإنما يذكر فيه ذكرا. قال ابن عدي لين، وقال ابن عدي ماذا لين، وقال الذهبي صدوق، وقال ابن حجر صدوق له ماذا أوهام. بعد ذلك تأتي بالراجح، وإذا رجحت لا بد تذكر الدليل، إذا رجحت أن الراوي مرتبة الراوي هي هذه، فتقول الراجح أن هذا الراوي صدوق. لماذا قلت صدوق وأهملت كلام من؟ ابن عدي، وأهملت كلام الذهبي، أهملت كلام ماذا ابن حجر أنه صدوق له ماذا أوهام، صدوق له ماذا أوهام. عندك من وثقه؟ عندك ماذا الخطيب البغدادي وثقه، وقال فيه أبو حاتم الرازي صدوق، وأبو حاتم يعني متشدد، فأنت يعني حينما يقول أبو حاتم في الراوي صدوق معناه في مرتبة الثقة، معناه أنه يوافق قول الخطيب البغدادي أن هذا الراوي ماذا ثقة. كون ابن عدي ماذا لينه، كون ابن عدي ماذا لينه، وكون ابن حبان إنما ذكروا ماذا ذكرا. عادة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أنه يتوسط في باب التراجم، يتوسط في باب التراجم. أما الذهبي فقال صدوق، وهذا هو الصحيح أنه صدوق من دون قيد له ماذا أوهام، صدوق من دون قيد له ماذا أوهام. فإن يعني مسألة الأوهام من أين أتت عليه، من أين أتت عليه ما يتعلم مسألة ماذا الأوهام، فيكون صدوق مجرد، وهذا هو الصحيح في هذا الراوي. والسبب تزيد سببا ثاني على سبب ماذا توثيق أبي حاتم الرازي، أو قول أبي حاتم الرازي بأن الصدوق في مرتبة الثقة، مع توثيق الخطيب البغدادي، مع قول الذهبي بأن في الكاشف بأنه ماذا صدوق. أيضا سبب آخر، ما هو السبب الآخر؟ أن مسلم عليه رحمة الله أخرج له في الأصول، مسلم عليه رحمة الله، هذا يعتبر توثيق من ضمني من مسلم، يعتبر توثيقا ضمنيا من الإمام ماذا مسلم لهذا الراوي. إذن هذا الراوي حتى لا نضيع الجرح ولا التعديل فيه، فنقول منهم من جرحه قال فيه لين، قال فيه ماذا لين، فحتى لا نهمل العبارة فنقول كما قال الذهبي أن هذا الراوي صدوق فحديثه حسن، هذا الراوي صدوق فحديثه ماذا حسن. أبو حاتم كما قلنا صدوق وهو شديد، ما عنده وهم حتى ينزل به عن رتبة ماذا الصدوق، بل نقول صدوق مجرد. إذن هذا الراوي محمد بن مرزوق يحسن حديثه. طيب المصادر، ما هي المصادر التي خرجت هذه الترجمة؟ تكتب المصادر، تقول تهذيب الكمال، تسجل الرغم، ميزان الاعتدال للذهبي، الكاشف للذهبي، تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر، والتقريب للحافظ ماذا ابن حجر. فهذه مصادر تخريج ترجمة ماذا الراوي. ثم تأتي للراوي الآخر وهو حاتم ابن ميمون، تدرسه أيضا، تدرس يعني ماذا ترجمة حاتم ابن ميمون من كلام العلماء، تذكر كما قلنا اسم الرباعي، اللقب مع الكنية مع النسبة، وهكذا من روى عنه التلاميذ، وهكذا المشايخ الذين يروون ماذا عنه، المشايخ الذين يروون ماذا عنه. فحاتم هذا ابن ميمون هو الكلابي أبو سهل البصري روى عن ثابت وعنه مالك ابن الخليل ومحمد بن مرزوق الذي في نفس السند لأنه قبله. قال البخاري كانوا يتقون مثل هؤلاء المشايخ. هذه الآن وتعرفون عبارات الإمام البخاري عبارات لطيفة فيما يتعلق بالتقريح. قال ابن عدي يروي عن ثابت أحاديث لا يرويها غيره. وقال أيضا الذهبي أي في كتاب الكاشف عن ثابت له مناكير في روايته عن ثابت بن أسلم البناني مناكير. وقال ابن حجر ضعيف. قال ابن حجر ماذا؟ ضعيف. إذن هذا الراوي ماذا؟ ضعيف. الراجح أن هذا الراوي ماذا؟ ضعيف. الخلاصة يقال فيه ضعيف له ماذا؟ مناكير. من أين أخذنا ترجمة الضعف؟ من كلام الحافظ ابن حجر. ومن أين أخذنا أنه ضعيف له ماذا؟ مناكير. من كلام من؟ ابن عدي ومن كلام الإمام البخاري. من كلام ابن عدي ومن كلام الإمام ماذا؟ البخاري. وهكذا الذهبي قال الذهبي عن ثابت له مناكير. يروي المناكير عن ثابت يعني يروي أشياء تلاميذ ثابت ما يعرفون هذه الأشياء. هذه منكرة معناها. يروي عن ثابت بن أسلم البناني للتلاميذ. فهذا الراوي يروي عن ثابت أشياء ما يعرفها تلاميذ من ثابت البناني. معنى أن هذه مناكير. فالترجمة الصحيحة في حقه يقال ضعيف له مناكير. ضعيف له ماذا؟ مناكير. كما قال البخاري وكما قال ابن عدي وكما قال الذهبي. فاكتفاء الحافظ ابن حجر بأنه ماذا ضعيف ما يكفي. بل يقال ضعيف له مناكير. من أين أخذنا المناكير؟ من هذا. كيف عرفوا أن له مناكير؟ قالوا لأنه يروي أحاديث لا يرويها غيره. يعني يشارك التلاميذ في شيخ من المشايخ فيروي عنه ما لم يروي هذا ماذا التلاميذ. معنى أن هذه مناكير. هذه مما يستنكر عليه في تحديثه بأحاديث عن ثابت البناني. تلاميذ ثابت لا يرونها فيقال في الراوي على الصحيح ضعيف له مناكير. ضعيف له ماذا؟ مناكير. يبقى عندنا طيب ما هي المصادر الذي ترجمت الميمون هذا حاتم الميمون؟ هذه المصادر تهذيب الكمال. ونستفيد من أجل ماذا تهذيب الكمال؟ لماذا نذهب لتهذيب الكمال؟ من أجل نعرف التلاميذ والمشايخ فقط. من أجل أن تعرف التلاميذ والمشايخ نرجع للميزان تعرف أقوال العلماء أيضا. وهكذا الكاشف للذهبي. الكاشف أشبه ما يكون بالتقريب. الكاشف للذهبي أشبه ما يكون بتقريب التهذيب. وهكذا تهذيب التهذيب وهكذا تقريب التقريب. فتأتي بخلاصة فيما يتعلق بترجمة هذا الراوي. نخلص أن هذا الراوي ضعيف له مناكير. بقي الثالث في السند وهو ماذا؟ ثابت بن أسلم البناني. هذا ثابت ما في إشكال. اتفق المحدثون على أنه ثقة. اتفق المحدثون على أنه ماذا؟ ثقة. ولهذا ما أطلنا الكلام ماذا عنه. ثابت بن أسلم ماذا البناني يروي عنه حميد الطويل وهو يروي عن أنس ويروي عن ابن الزبير ويروي عن ابن عمر وعنه أي من الرواة عنه حميد ماذا الطويل. إذا عرفنا هذا يعني ماذا التخريج وعرفنا دراسة ماذا الإسناد يبقى معنا القسم الثالث الحكم على الحديث. الحكم على الحديث وبيان درجة هذا ماذا الحديث. يقال هذا الحديث منكر من مناكير من ها حاتم ابن ميمون. هذا الحديث منكر من مناكير حاتم ابن ميمون. من أين عرفنا أن هذا الحديث ماذا منكر؟ كما قلنا من كلام ابن عدي ومن كلام الذهبي. فنقول إذن هذا حديث منكر من مناكير من؟ من مناكير حاتم ابن ميمون. هذا الحديث أو هذا يعني هذا المبحث فيما يتعلق بالحديث الذي لا خلاف على راويه. لكن يبقى معنا مثال آخر حديث آخر في الكلام على حديث اختلفوا على راويه. فإذا انتهينا بعد ذلك يبقى التطبيق. إذا انتهينا يبقى بعد ذلك ماذا التطبيق. وهو نقول عندنا حديث في سنن أبي داود في سنن النسائي بل حتى في صحيح مسلم. تقول هذا الحديث في صحيح مسلم خرج لنا هذا الحديث. خرج هذا الحديث وادرس رجال إسناده ثم بعد ذلك مع ذكر المصادر في التخريج ودراسة الإسناد ثم احكم على هذا ماذا الحديث من كلام العلماء. فإذا درس الإنسان 5 أو 6 أو 7 من الأحاديث عرف الطريقة. وهذا الذي يسلكها صاحب نصب الراية الزيلعي والحافظ ابن حجر وأيضا ابن الملقن في كتابه البدر المنير. لما ترجع ترى نفس هذه الطريقة. ترى نفس هذه ماذا الطريقة في دراسة ماذا الحديث إذا أردت أن تدرس ماذا حديثا. والناس يعني ما يتعلق بالأحاديث منها ما فيها الطول ما يتعلق ماذا بالمبحث ومنها ما هي مختصرة. ودراسة يعني ماذا درست الحديث من حيث التخريج والحكم على سنده. كتاب الحافظ ابن حجر وما يتعلم التلخيص الحبير كتاب مختصر جدا حقيقة، كتاب مختصر جدا، والذي يساعدك يعني على هذا المبحث هو كتاب نصب الراية. إذا أردت أن تستفيد كتاب نصب الراية وكتاب يعني البدر المنير لابن الملقن، هذين الكتابين مفيدين فيما يتعلم التخريج. كتاب البدر المنير لابن الملقن في 10 أو 7 أو 8 مجلدات، وكتاب نصب الراية في 4 مجلدات، هذا تستفيد منها من حيث التخريج ودراسة الأسانيد والحكم على الحديث. والمسألة تحتاج لها دربة، مسألة تحتاج لها دربة فترة من الزمن. بارك الله فيك. صادر. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن كتاب سبل السلام هو مختصر من كتاب الذي ألفه القاضي الحسين ابن محمد المغربي؟ إذا كان هذا صحيح، ما اسم كتاب الذي ألفه القاضي الحسين ابن محمد المغربي؟ جزاكم الله خيرا كثيرا. هذا الصحيح، هذا الصحيح، سبل السلام مختصر من ذاك الكتاب، مختصر من ذاك الكتاب الذي شرحه ماذا موسع، اختصر الصنعاني عليه رحمة الله في سبل ماذا السلام. ولا يدل على أن مجرد اختصار أنه ما أتى بشيء، الاختصار قد يكون صعب على الإنسان، الاختصار قد يكون صعب على الإنسان أنه يجمع كتابا مختصرا من كتاب ماذا موسع. بل سبحان الله تأليف الكتاب موسع أسهل على الإنسان، تأليف الكتاب الموسع أسهل على الإنسان، ينقل ويكتب لكن هذا الذي يريد أن يختصر ويأتي بالزبدة والخلاصة مشقة على الإنسان ويحقق المسائل، ترى يحقق. ما تظن أن الصنعاني ما له ترجيحات في هذا الاختصار، ما له ترجيحات. فلك أن تقول المختصر أصعب من المطول، لك أن تقول المختصر أصعب من المطول، وكونه يأتي بخلاصة هذه مفيدة حقيقة، كونه يأتي بخلاصة وقد حقق هذه الخلاصة هذا الكتاب مفيد. وفيما كنا نذكر أن الشيخ مقبل عليه رحمة الله كان أكثر فتوى الشيخ من سبل السلام، أكثر فتاوى الشيخ الفقهية من سبل السلام، كان يرتاح كثيرا لسبل السلام للصنعاني. وبالفعل كتاب مفيد، حتى العلامة العثيمين عليه رحمة الله لما كان يشرح في البلوغ يعني تأتي مسألة ويتردد فيها الشيخ ويقول انظروا ماذا قال الصنعاني، انظروا ماذا قال الصنعاني في كتابه سبل السلام. فهو كتاب مفيد حقيقة، كتاب مفيد حقيقة، حصلت أشياء عليه فيما يتعلق ببدعية صلاة التراويح وما يتعلق بالتأويل، عنده أشياء الصنعاني رحمه الله تعالى في هذا الجانب. لكن جملة الكتاب مفيد، جملة الكتاب مفيد، واعتماده فيما يتعلق بتحقيق الأحاديث والآثار على التلخيص الحبير، على التلخيص الحبير ماذا لي حافظ ابن حجر عليه رحمة الله. بارك الله فيك. هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف أعرف بلد الإسلام من بلد الكفر؟ جزاكم الله خيرا. بالمظاهر، بما هو الظاهر فيه، إذا كان يعني الإسلام ظاهرا تقام فيه الشعائر الظاهرة، وكذلك أمر يؤمر فيه بالمعروف وينهى ماذا عن المنكر، ويقول الإنسان في كلمة الحق، هذا هو البلد ماذا المسلم، هذا هو البلد ماذا المسلم. أما إنسان ما يستطيع أن يصرح بعقيدته ولا بمنهجه فهذا لا يعتبر من بلاد أهل الإسلام. فيذكرون هذا الضابط، يذكرون هذا الضابط أن كون هذا بلد مسلم أو هذا بلد ماذا كافر فيما يتعلق بإعلان العقيدة والمنهاج فيه وإظهار الشعائر فيه والصدع ماذا بها، والله أعلم. وإلا يذكرون أشياء فوقنا. طيب إذا انتهينا من المصطلح إن شاء الله، ما أدري هل نستمر في الفرائض يوميا بعدها، لأننا سنجعل يعني فقط يعني اختبارات فيما يتعلق بالتخريج، نقول الأخ صغ لنا الترجمة هذا كيف صياغة هذه الترجمة، وأحيانا نقول صغ لنا هذا الحديث صياغة، وأحيانا نقول خرج لنا هذا الحديث وحكم عليه. عندنا 3 مراتب من أجل نطبق ما درسنا حتى لا يذهب، نقول هذه ترجمة صغها صياغة صحيحة، أو صغ الحديث صياغة صحيحة، قد مر معنا هذا دراسة، أو الأمر الثالث وهو خرج لنا هذا الحديث وادرس إسناده وحكم عليه. فهذه نتعلمها مع الأيام، نتعلمها ماذا مع الأيام، قد نعطي بعض الإخوة ونجعلها إما اختبار تحريري وإما أن الأخ يكتب ثم يعرض علينا، أن أجل يعني حتى لا يذهب ما درسناه. وهذا الشيء الذي درسنا إن شاء الله مسطر في أوراق هي مطبوعة الآن، مطبوعة بإذن الله عز وجل، نجمعه ماذا كامل من أول الدراسة، من أول التدريس إلى هذه المراحل، نخرجه إن شاء الله عز وجل في ملزمة صغيرة، إن أراد أن يطبع فيها أو يصور فيها ما في مشكلة إن شاء الله. حتى إذا أراد المراجعة لا تذهب عليه المعلومات من أول بداية المصطلح، من أول بداية ماذا المصطلح. بارك الله فيكم. فما أدري كيف نمشي في الفرائض يعني يوميا بعد ذلك حتى ننتهي من كتاب الرحبية، أو ما نجعل ما هو الدرس الذي نجعله يعني يقوم مقام المصطلح إذا انتهينا إن شاء الله نفكر. بارك الله. طيب لو هنا بارك الله.